أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله عز وجل قد خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن عليها بيوم الجمعة، وهو أفضل أيام الأسبوع، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس. وتتعلق بهذا اليوم آداب وأحكام لا يستغني عنها مسلم، نحاول جاهدين إن شاء الله تعالى أن نجلي هذه الأحكام وهذه الآداب. فأقول وبالله تعالى التوفيق، قال الفراء رحمه الله: يقال الجمعة ويقال الجمعة ويقال الجمعة، ثلاث لغات، بتسكين الميم وبضمها وبفتحها. قال: والضم أشهر وأفصح. وهذا ما اختاره حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه، وهو الذي جاء به التنزيل، كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وسمي هذا اليوم بيوم الجمعة لاجتماع المسلمين في صلاة الجمعة، وهي عيد من أعياد المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة، قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. اتفق العلماء على أن هذا اليوم هو خير يوم طلعت عليه الشمس، وأنه أفضل أيام الأسبوع بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ثبت من الأدلة ما يبين فضل يوم عرفة، ولذلك اختلف العلماء في تفضيل أحد اليومين على الآخر. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف جامعا بين الأدلة: والصواب أن يقال إن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وإن يوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، فلا منافاة. فلما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم فضل يوم عرفة فهذا لسائر العام، ولما ذكر صلى الله عليه وسلم فضل يوم الجمعة فهذا يختص به يوم الجمعة من سائر أيام الأسبوع. قال: وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة، أي أن ليلة القدر أفضل ليالي العام، وليلة الجمعة أفضل ليالي الأسبوع. وهذا اليوم قد ادخره الله عز وجل لهذه الأمة وخصها به، وأضل عنه اليهود والنصارى، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة. أي ميز الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخصهم بهذا اليوم، ولم يعطه لليهود ولا للنصارى، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: فجعل الجمعة والسبت والأحد، أي على هذا الترتيب، الجمعة يأتي قبل السبت وقبل الأحد، فجعل الجمعة والسبت والأحد. قال: وكذلك يوم القيامة هم تبع لنا، أي كما أن يومنا يأتي قبل أيامهم، في الدنيا فإننا نحاسب ويقضى بيننا قبل سائر الأمم يوم القيامة. قال: فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة يجيئون بعدنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون من أهل الدنيا، الأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. نحن الآخرون من أهل الدنيا يعني مبعثا، فنبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأمته آخر الأمم بعثا، ومع ذلك يقضى بين الخلائق أول ما يقضى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا أي آخر الأمم مبعثا، الأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. فانظروا عظيم منة المولى سبحانه وتعالى علينا وعلى أمتنا أنه ميزنا وخصنا بهذا اليوم العظيم، وجعلنا نسبق فيه أهل الكتاب، وكان لهذا السبق أثره الطيب، فبسبقنا لهم في الدنيا بيوم الجمعة فإننا نسبقهم في القضاء يوم القيامة. أضل الله سبحانه وتعالى عن هذا اليوم أهل الكتاب وجعله خصيصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نفس المعنى. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، ألا أي على أهل الكتاب، فضلوا عنه لم يأخذوا به، لأن الله سبحانه وتعالى قد ادخره لنا فضلوا عنه. قال: فكذلك نحن يوم القيامة هم تبع لنا، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وعند أحمد عن عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: إنهم أي أهل الكتاب إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي ضلوا عنها وهدانا الله لها. إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة، الجمعة يعني التي ضلوا عنها وهدانا الله لها. وعلى القبلة التي ضلوا عنها أي الاتجاه إلى الكعبة المشرفة، وعلى القبلة التي ضلوا عنها وهدانا الله لها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. فذكر صلى الله عليه وسلم تقديمنا لهم، وذكر أنهم يحسدوننا على سبقنا لهم بهذه الأشياء، ومن أولها يوم الجمعة. فيوم الجمعة يوم عظيم يتعلق به كثير من الفضائل، وفيه الشيء الكثير أيضا من الآداب والأحكام ينبغي أن يكون المسلمون على علم بها، وأن يكونوا غير مفرطين في هذه الفضائل التي تقربهم من ربهم سبحانه وتعالى. وفيه من الواجبات ما يجهله وللأسف الشديد كثير من المسلمين. جعل الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم خصائص. ثبت عند ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: على يوم الجمعة إنه يوم عيد جعله الله للمسلمين. فذكر صلى الله عليه وسلم أنه عيد، وهذا العيد يتكرر كل أسبوع. قال: إنه يوم عيد جعله الله، أي خص الله به المسلمين فلم يكن لغيرهم. إنه يوم عيد جعله الله للمسلمين، وما دام أنه يوم عيد فقد أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخصال الحميدة والصفات الطيبة التي يفعلها المسلم في هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس، يعني إن كان عنده طيب فليضع. فإذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس، وعليكم بالسواك. فذكر صلى الله عليه وسلم 3 آداب من آداب الجمعة في هذا الحديث، بما أنه عيد للمسلمين، وسيأتي تفصيل الكلام عن هذه الأمور إن شاء الله تعالى. إنه يوم عيد جعله الله للمسلمين، فإذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس، وعليكم بالسواك. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة موافق ليوم المزيد في الجنة، وأنه موافق ليوم السوق الذي يجتمع فيه أهل الجنة. ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها، أي أهل الجنة، كل جمعة. إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب في وجوههم وثيابهم ريح الشمال، فيزدادون حسنا وجمالا، فيعودون إلى أهليهم فيقولون لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون هم لأهليهم: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا. يقول النووي رحمه الله: ليس المقصود أنه سوق يبيع فيه الناس ويشترون كما في الدنيا، وإنما المقصود أنهم يجتمعون فيه كما كانوا يجتمعون في الدنيا. إن في الجنة لسوقا يأتونه كل جمعة، أي بمعدل كل أسبوع. وهذا اليوم الذي يأتون فيه هذا السوق هو يوافق يوم الجمعة في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: فتهب ريح الشمال. قال النووي: الشمال أو الشمأل، لغتان صحيحتان. قال: وإنما عبر بريح الشمال لأن العرب كانت تعتبر هذه الريح ريحا مباركة، كانت تعتبرها ريحا مباركة لأنها تأتي بالأمطار، وكانت تأتيهم من قبل الشام، فلذلك نص عليها صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وهي ريح مباركة في الدنيا وفي الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: فتأتيهم ريح الشمال فتحثو، أي هذه الريح تنثر يعني في وجوههم وثيابهم، تحثو في وجوههم وثيابهم الجمال والحسن. هم في هيئة جميلة بما أن الله كرمهم وجعلهم من أهل الجنة. ثم إنهم لما يخرجون إلى هذا السوق، قال: من كرم الله ومن لطف الله سبحانه وتعالى بهم أنه يزيدهم بهذه الريح جمالا على جمالهم وحسنا على حسنهم. قال: فتحثوا في وجوههم، ولا يكون في الوجه فقط، وإنما في كل الجسم، وإنما عبر بالوجه لأنه أجمل ما في الإنسان. فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيعودون إلى أهليهم، أي الذين تركوهم في منازلهم في الجنة من نسائهم وغيرهم، فيقولون لهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. يعني لما خرجتم إلى يوم الجمعة إلى السوق، لما خرجتم يوم الجمعة إلى السوق ازددتم حسنا وجمالا. ومن لطف الله سبحانه وتعالى وكرمه أن هذه الريح تنال من كان خارج المنازل ومن كان داخله، بدليل أنهم قالوا لهم: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. قالوا: فمن فضل يوم الجمعة أنه يوافق هذا اليوم الذي يكون فيه سوق أهل الجنة. وقد روى الطبراني في الأوسط، ورواه ابن أبي الدنيا أيضا، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل ومعه كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة السوداء. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذه يا جبريل؟ يعني ما هذه المرآة التي في يدك؟ فقال جبريل: هذه الجمعة يعرضها الله عليك لتكون عيدا لك ولقومك من بعدك. قال صلى الله عليه وسلم وهو يذكر ما جاء به جبريل، قال: وما لنا فيه؟ في هذا اليوم يعني، قال لكم فيه خير، أنت فيه الأول، أي أمتك أول الأمم صلى الله عليه وسلم، أنت فيه الأول، واليهود والنصارى يأتون من بعدك. قال وفيه، أي في هذا اليوم، ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئا إلا أعطاه إن كان له فيه قسم، يعني إن قدر الله له فيه نصيبا، وإلا أعطاه الله خيرا من هذا القسم. وانتبهوا، لأن بعض الناس يجلس ويدعو بدعاء معين ويقول سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإنسان لو دعا بما أراد في هذا اليوم في ساعة الإجابة، وسيأتي الكلام تفصيلا على وقت الإجابة تماما وخلاف أهل العلم في ذلك. بعض الناس إذا دعا في ساعة الإجابة ولم يستجب له ما طلب، فإنه يقول إنه لم يلب لي ما أردت. فقد بيّن صلى الله عليه وسلم إنه إن قسم الله لك شيئا أردته فسيأتيك، وإن لم يكن قال أعطاه الله خيرا منه، يعني ربما طلبت شيئا لكن الله لم يقدر لك هذا الشيء لكنه قدر لك ما هو أفضل منه. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وأعاذه الله من كل شر مكتوب عليه وما هو أعظم من ذلك، يعني ربما يكون كتب عليك بلاء معين أو شر كان سيأتيك، فدعوت الله سبحانه وتعالى بدعاء آخر بأن يدفع عنك شرا آخر، فبسبب هذا الدعاء دفع الله سبحانه وتعالى عنك هذا البلاء الذي لم يكن في حسبانك ولم يكن في مخيلتك. ثم قال وما هذه النكتة السوداء، المرآة البيضاء يوم الجمعة، ما هذه النكتة السوداء؟ قال جبريل عليه السلام هذه الساعة تقوم يوم الجمعة. قال وفيه، أي في هذا اليوم، وفيه في الجنة يوم المزيد. قال صلى الله عليه وسلم وما يوم المزيد؟ قال ذلك أن الله سبحانه وتعالى يضع كرسيه في واد أفيح، أي واسع، سبحانه جل شأن الله يضع كرسيه في واد أفيح، قال فيجتمع حوله أو فيحف هذا الكرسي بمنابر من نور، فيجلس على هذه المنابر الأنبياء، ثم تحف هذه المنابر بمنابر من ذهب فيجلس عليها الصديقون والشهداء، ثم يأتي سائر أهل الجنة فيجلسون على الكثب، أي على التلال، فينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، فينظرون إلى ربهم فيقول الله تبارك وتعالى سلوني، فيقولون نسألك رضاك، فيقول سبحانه وتعالى أنتم أهل كرامتي، نزلتم في محلي، وإن سألتموني شيئا أعطيتكم إياه. وذكر صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا من نعيمهم، وقال في آخره فليس المسلمون أحوج إلى شيء منهم إلى يوم الجمعة لما جعل الله سبحانه وتعالى لهم من كرامته ومن النظر إليه في هذا اليوم في الجنة، وذلك يدعى يوم المزيد في الجنة. هذا الحديث كما ذكرت رواه الطبراني في الأوسط، ورواه ابن أبي الدنيا، وصححه الذهبي وابن القيم والألباني وغيره، فهو حديث صحيح. والشاهد أن هذا اليوم من فضله أنه يوافق يوم المزيد، وعلمتم ما هو يوم المزيد، ويوافق السوق الذي يجتمع فيه أهل الجنة. أيضا من فضائل هذا اليوم ساعة الإجابة التي ذكرناها، وقد ثبت نحو ذلك أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم وقد ذكر يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، يعني يذكر أن وقتها قليل، فالمدركون لها سعداء فائزون. وفي لفظ مسلم: وهي ساعة قليلة، أي وقت قليل في يوم الجمعة. وأيضا من فضائل هذا اليوم أننا قد سن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أننا نقرأ في فجر الجمعة بصورة السجدة وصورة الإنسان، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وتتعلق به مسائل ستأتي إن شاء الله عز وجل. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما كان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في هذا اليوم صورة السجدة وصورة الإنسان ليس لذات السجدة كما يظن كثير من المسلمين، وإنما لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في هاتين الصورتين خلق الإنسان وما كان وما يكون إلى يوم القيامة، فأراد أن يذكر ما بما سيقع في هذا اليوم العظيم. قال: وليس المقصود السجدة بنفسها. قال ابن القيم رحمه الله معلقا: وإن كثيرا من جهلة المسلمين إن لم يقرأوا السجدة والإنسان عمدوا إلى بعض الآيات التي فيها سجدة، ظنا منهم أن المقصود أن يقرأوا بآيات فيها سجدة، وليس هذا كذلك، وإنما جاءت السجدة تبعا. وللأسف الشديد بعض من يصلون بالناس إذا قرأوا يوم الجمعة ولا يريدون أن يطيلوا على الناس، فإنهم يقرؤون بجزء من صورة السجدة وبجزء من صورة الإنسان، وما أصابوا بل أخطأوا وابتدعوا، لأن السنة أن تقرأ السجدة كلها والإنسان كلها، وإلا فقرأ شيئا آخر. وليس المقصود آية السجدة، وإنما المقصود كما ذكرنا ما اشتملت عليه هاتان الصورتان من خلق من الخلق ابتداء الخلق وما يكون إلى يوم القيامة. ومن فضائل هذا اليوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا فيه أن نصلي وأن نسلم عليه صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عند البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا صلاتكم علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فبين الليل وبين اليوم صلى الله عليه وسلم، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وعند أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي، أي صلاة الأمة إلى يوم القيامة. حتى قال له الصحابة رضوان الله عليهم: وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يا رسول الله، يعني بليت. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، أي حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فمن فضائل هذا اليوم ما فيه من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام. قال: فللصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم مزية ليست في سائر الأيام. قال: وحكمة أخرى أن كل ما ورد من خيرات في يوم الجمعة إنما كان بسبب هذا النبي العظيم. قال: فمن أداء الواجب علينا ومن اعترافنا له صلى الله عليه وسلم بالجميل وشكرنا له أن نصلي وأن نسلم عليه في هذا اليوم، ما دام أن هذا يوم عظيم، يوم عيد، فيه فضائل سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترافا بالجميل لهذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم. وأيضا من فضائل هذا اليوم أن فيه صلاة الجمعة، وهي من أفضل ما يكون من اجتماع فيها للمسلمين في هذا اليوم، وسنفرد إن شاء الله تعالى الكلام عن أحكام الجمعة وأحكام صلاتها بالتفصيل. لكن قال ابن القيم رحمه الله: وهذا اليوم يوم الجمعة هو أعظم عيد وأفرض عيد للمسلمين سوى يوم عرفة، يعني باختلاف يوم عرفة على ما ورد فيه من خلاف. قال: وفيه تجتمع من الخصائص ما لا يجتمع في يوم آخر. وقال رحمه الله أيضا: وفيه ما يزيد على 32 خصيصة، أي فضيلة لهذا اليوم، منها ما ذكرناه، وذكر أمورا أخرى تتعلق بآداب الصلاة وأحكام الصلاة على وجه الخصوص دون سائر اليوم. وأيضا من فضائل هذا اليوم أن الله سبحانه وتعالى ميزه في الأعمال الصالحة على غيره من الأيام. ففي صحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: خمس، أي خمس أعمال، من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا، وشهد جنازة، وصام يوما، وراح يوم الجمعة، وأعتق رقبة. هذه الأمور بخلاف يوم الجمعة تستطيع أن تحصلها في أي يوم: من شهد جنازة، وعاد مريضا، وصام يوما، وأعتق رقبة. هذه الأمور الأربعة تستطيع أن تحصلها في أي يوم، لكنك لن تدرك فضل هذه الخمس مجتمعة إلا في يوم الجمعة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: وراح يوم الجمعة. راح، أي ذهب في وقت الرواح إلى صلاة الجمعة. قال ابن القيم رحمه الله وهو يذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، قال: وهذا اليوم فيه من الفضائل وفيه من تمييزه بالأعمال الصالحة ما ليس لغيره، بدليل هذه الأمور الخمس المذكورة. ثم قال رحمه الله: والصدقة فيه أيضا أفضل من الصدقة في غيره. قال: ورأيت شيخ الإسلام، يعني ابن تيمية رحمه الله، كان يحمل من بيته يوم الجمعة الطعام أو أي شيء من الصدقة ويدفعه إلى الفقراء سرا. قال: فهو بالنسبة لسائر الأسبوع كرمضان بالنسبة لسائر السنة، وهو كالحج بالنسبة لسائر العمر. قال: فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، وشهر رمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر. قال: فمن سلمت له جمعته سلم له أسبوعه، يعني من أتى بالفضائل والآداب وكان حريصا عليها يوم الجمعة كان آتيا بها في سائر أيام الأسبوع، أو كان مجتهدا في الطاعات في سائر أيام الأسبوع. قال: فمن سلمت له جمعته سلم له سائر أيام الأسبوع، ومن سلم له رمضان، أي من الطاعات والأعمال الصالحة، سلمت له سائر السنة، ومن سلم له حجه سلم له سائر عمره. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا يليق بنا كمسلمين أن نجهل فضل هذا اليوم، أو أن نأتي إليه وإلى الصلاة فيه ونعمل بعض الأعمال ونحن لا ندرك الفضل فيها. وكما أقول دائما، الإنسان بطبعه يحب الأجر، فكلما علم من الفضائل في عمل من الأعمال كان ذلك محفزا له على الزيادة في هذا العمل. فنحن إذا أدركنا الفضائل جيدا إن شاء الله تعالى فإننا نزداد تمسكا وحرصا بما ورد في هذا اليوم من فضل. ومما ورد فيه أيضا من فضل قراءة سورة الكهف، والحديث الوارد في سورة الكهف تنازع فيه أهل العلم ما بين مصحح ومضعف، وقد صححه طائفة من أهل العلم، وقد ثبت عند الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين. وهذا الحديث وإن لم يصححه البعض إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد صح موقوفا على أبي سعيد، موقوف يعني من كلام أبي سعيد، لكن مثل هذا لا يقال بالرأي، يعني لا يستطيع أن يقول أبو سعيد من قرأ سورة الكهف له من الفضل كذا، لأن هذا من الغيب، إلا إن كان بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا إن هذا الحديث صحيح موقوف على أبي سعيد رضي الله عنه، يقول العلماء فهذا له حكم المرفوع، أي كأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تماما. إذن يوم الجمعة هو يوم عيد متكرر للمسلمين، يوافق يوم المزيد ويوافق يوم السوق الذي يجتمع فيه أهل الجنة، أيضا فيه ساعة إجابة، أيضا فيه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يسن لنا فيه أن نقرأ في فجره بالسجدة والإنسان، وسيأتي ما يتعلق على ما يقرأ في صلاة الجمعة نفسها، وفيه أيضا ما ذكرنا من تفضيله على سائر الأيام، وفيه صلاة الجمعة، وفيه قراءة سورة الكهف. هذا وأريد أن أنبه على أمر قبل أن أنهي كلامي، وهو أنه في الأيام المقبلة يطلع علينا ما يعرف وللأسف الشديد بعيد الحب، وهذه أعياد باطلة لا يحل لمسلم أبدا يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويؤمن باليوم الآخر أن يحتفل به. هم يقولون عيد الحب، زيفا يقولون ذلك زيفا وكذبا على الناس، وإنما يريدون أن يجر الناس إلى العهر وإلى الرذيلة، وأنتم تعلمون ما يحدث في ذلك، وأي مسلم عنده غيرة لا يرضى هذا الأمر لمحارمه. فينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن ديننا هو أعظم الأديان، وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أعظم الرسل، وأنه صلى الله عليه وسلم جاءنا بالهدى والنور من عند ربه، وأنه صلى الله عليه وسلم ما لم يشرع لنا إلا ما فيه الخير، وأنه صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الحب في الإسلام موجود، لكن حب بريء من الرذيلة ومن الخنا ومن العهر ومن الفجر. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يحب أخاه فليخبره أنه يحبه، حتى مع الجمادات. قال صلى الله عليه وسلم وهو يقف على جبل أحد: أحد جبل يحبنا ونحبه. فليس الإسلام دينا مجردا من الحب كما يزعم الأفاكون الكذابون، لكنه حب بريء، أن يكون الإنسان محبا بحق، أن يكون الإنسان محبا أولا لله عز وجل ولرسوله وللطاعة ولسائر المؤمنين، وألا يفعل الإنسان إلا ما قد شرع له. أما هؤلاء المجرمون والأفاكون فإنهم كما قال الله سبحانه وتعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. صلى الله أن يثبتنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين.